والغريب في الأمر أن هذه الخصال التي ادعاها الشيعة الغلاة على علي ونسبوها إليه وانطلقوا في تحريفاتهم وأهوائهم على ضوئها ليست خاصة به، بل انسحب الزعم الفاسد على الأئمة الاثنى عشر، ولا فرق عندهم في النظر لهؤلاء الأئمة حتى بين الأول والأخير. فيروي الكليبي رواية عن عبد الله بن جندب أنه كتب إليه علي بن موسى وهو الإمام الثامن عندهم يقول: أما بعد فنحن أبناء الله في أرضه، عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام، وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق، وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق. الهامش الكافي في الأصول، كتاب الحجة، صفحة 223، الجزء الأول، إيران نقلا عن الشيعة والسنة، إحسان ظهير، صفحة 68. انتهى الهامش. هذا وقد استشرى الافتراء في الخروج عن الدين والعدوان عليه عند طائفة الغلاة من الشيعة، فزعموا على محمد الباقر أنه قال: قال علي رضي الله عنه: ولقد أعطيت الست، علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب، وإني لصاحب الكرات ودولة الدول، وإني لصاحب العصا والميسم والدابة التي تكلم الناس. الهامش الكافي في الأصول. زيف هذا المعتقد وبطلان. من البداهة في ضوء مقررات الإسلام وقواعده المستمدة من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة نبيه المطهرة، أن الذين يعتقدون هذه العقيدة على ضوء هذه النصوص المفترة يكونون قد خرجوا عن دائرة الإيمان، لقول الله تعالى في الذكر الحكيم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهو سبحانه بهذه الآية يقصر علم الغيب عليه وحده سبحانه. وعلى هذا نقول إن القائلين بهذا المذهب من الشيعة الغلاة على ضوء النصوص التي وردت قد خرجوا من دائرة الإيمان بالله تعالى القائل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقوله سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن رب العالمين يخاطب نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم في أبسط أمر من أمور العلم بالغيب في شأن المنافقين، فيقول جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمه نحن نعلمه سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهل بعد هذا الوضوح القرآني في أمر بالغيب وانفراد الواحد القهار به يبقى المجال متسعا في هذه القضية لفكر التحريفات اليهودية وتخريجاتها الوثنية؟ كيف يعلم الأئمة الرجل من حيث الإيمان والنفاق ورب العالمين يقول لنبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعلمهم نحن نعلمهم؟ وكيف يمكن أن يصح إسلام من يعتقد صحة ما يرويه الكليبي عن يوسف النجار الذي يقول: كنا مع عبد الله عليه السلام جماعة من الشيعة في الحجر، فقال أبو عبد الله: علينا عين أي جاسوس، فالتفتنا يمنة ويسرى فلم نرى أحدا، فقلنا: ليس علينا عين، فقال: ورب الكعبة ورب البنية ثلاث مرات، لو كنت بين موسى والخضر عليهما السلام لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة. الهامش إحسان إلهي ظهير الشيعة والسنة. وليت البلية تقف بالقوم عند هذا المستوى من الكفر، ولكنهم في سبيل تحقيق الأصول التي يستهدفونها قد وقعوا تحت أسر المخطط الكافر الذي دحره المسلمون بقوة التوحيد في الإسلام، فجاء هذه المرة في ثوب من التأويل والتحريف حتى انتهى بالقوم إلى الكفر بالهيئة رسما وكما وكيفا التي عليها كتاب الله تعالى منذ تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. ثم طور الشيعة الغلاة موقفهم من الزمن حتى انتهى إلى الكفر الصريح بكتاب الله تعالى وصريح ما جاء فيه. ومثل هذا القول وحده يكفي لأن يجزم المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله بأن كل من ينتهي به الاعتقاد إلى قبول شيء من معطيات هذه العقيدة التي تقول بتحريف القرآن بالخروج عن ملة الإسلام، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. القرآن الكريم وغلاة الشيعة. في كتاب الخصال لابن بابويه القمي دراسات موسعة حول القرآن الكريم تناول فيها هذا العالم الشيعي موقف الشيعة من القرآن الكريم المتداول اليوم بين أيدي المسلمين. ومن قبل كان صاحب الكافي في الأصول قد تعرض هو الآخر لهذه القضية، وخاصة في كتاب الحجة باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة من هذا الكتاب الكافي الجزء الأول، وكذلك تناول تفسير الصافي للمحسن الكاشي في المقدمة السادسة القرآن الكريم، وجميعهم انتهوا إلى القول بأن القرآن الكريم زيد فيه ونقص منه. وفيما رواه الكليني في الكافي ما يدللون به على ما يذهبون إليه في هذا الموضوع الجليل، فقد روى الكليني في الكافي أن أبا الحسين موسى عليه السلام كتب إلى علي بن سويد وهو في السجن: ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك ولا تحب دينهم، فإنهم الخائنون الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، وهل تدري ما خانوا أماناتهم؟ ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. ومثل هذه الرواية رواية أبي بصير كما رواها الكليني عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له قول الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. قال: فقال إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق، ولكن رسول الله هو الناطق بالكتاب. قال الله جل ذكره: وهذا كتابنا ينطق بصيغة المجهول عليكم بالحق. قال: قلت جعلت فداك إنا لا نقرأها هكذا. فقال: هكذا والله نزل به جبرائيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم وآله، ولكنه فيما حرف من كتاب الله. الهامش كتاب الروضة من الكافي. هذا ويروي بابويه القمي في كتابه الخصال الرواية التي يقولون بها عن محمد بن عمر الحافظ البغدادي قال: حدثنا عبد الله بن بشر قال: حدثنا الأجلح عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون المصحف والمسجد والعترة، يقول المصحف: يا ربي حرقوني ومزقوني. والمفسر الشيعي المعروف الشيخ محسن الكاشي صاحب التفسير الصافي هو الذي يقول: لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص ما خفي حقنا على ذي حجي، ولو قد قام قائمنا صدقه القرآن. الهامش تفسير الصافي لمحسن الكاشي المقدمة السادسة صفحة 10 نقلا عن الشيعة والسنة إحسان إلهي ظهير. انتهى الهامش. هذا والرواية المتوسع فيها كأساس لاعتقاد الشيعة الغلاة بتحريف القرآن الكريم تؤكد خروج الشيعة الغلاة وغيرهم ممن يذهب هذا المذهب عن دين الإسلام، فضلا عن تزييفه لحقائق العلم والتاريخ وإجماع الأمة على امتداد 14 قرنا، وهي ليست إلا ذلك النشاز الفارسي اليهودي الذي دس على أمة الإسلام. يقول الطبرسي في كتابه الاحتجاج: وهو كتاب لا يختلف حوله الشيعة جميعا الغلاة منهم والمعتدلون، إذا كان يمكن أن يكون في التشيع اعتدال. يقول المحدث الشيعي زاعما نسبة ما يقول إلى الرجل الجليل أبي ذر الغفاري، وفي رواية أبي ذر الغفاري الذي ادعي عليه هذه الرواية ما هو فوق العجب، فيها أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع علي القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، فوثب عمر وقال يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه، فأخذه علي عليه السلام وانصرف، ثم أحضر زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن، فقال له عمر جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه من فضيحة وهتك المهاجرين والأنصار، فجاوبه زيد إلى ذلك، ثم قال فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر على القرآن الذي أُلف قد بطل كل ما فعلتم. قال عمر فما الحيلة؟ قال زيد أنتم أعلم بالحيلة. فقال عمر ما حيلة دون أن نقتله ونستريح منه، فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك. فلما استخلف عمر سألوا عليا عليه السلام أن يرفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم، فقال عمر يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه، فقال هيهات ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا ما جئتنا به، إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. فقال عمر فهل وقت لإظهاره معلوم؟ فقال عليه السلام نعم، إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه. الهامش الاحتجاج للطبرسي. ونحن هنا لا نريد أن نتعرض لهذا المعتقد الكافر بكتاب ربنا الذي بين أيدي المسلمين منذ تركه رسول الله في الناس، لكن لنا عليه دراسة نقدية على المتن أو النص الذي ساقه الطبرسي عن رواية أبي ذر حول كتاب ربنا. ويتمثل نقدنا للنص في الآتي: أولا، أبو ذر الغفاري صحابي جليل ومن الأولين ومن الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمقربين، وله في الحق صولة وفي مقاومة ما يراه لا يعبر عن الحق والعدل في دين الله مواقف، وهو من غفار ذات الشأن والتي سمعت له وأطاعت يوم أسلم. لم يحدثنا الكليمي في الكافي ولا القمي في الخصال ولا الكاشي في الصافي ولا غيرهم من علماء الشيعة، فضلا عن علم الرجال وسيرة المهاجرين من أصحاب رسول الله، بأن الرجل الذي يروي واقعة عرض علي للقرآن على المهاجرين والأنصار ووثوب عمر في وجهه ليرده كما زعموا عليه، قامت قيامته وثار لكتاب ربه واشتغل بأمره في محنة كتلك، مع أنه قد أخذ مواقف صلبة من عثمان ومعاوية رضي الله عن الجميع في قضايا أقل وأقل من قضية الذكر الحكيم. هذه واحدة. هل يريد الشيعة الغلاة أن يسجلوها على أبي ذر الغفاري هو الآخر جندب ابن عبادة وبأنه قعد عن نصرة كتاب ربه؟ ثانيا، رواية أبي ذر هذه المدعاه عليه تقول جمع علي القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نسأل من الذي اشترك مع علي في الجمع من أصحاب رسول الله؟ وهل الخليفة الذي بويع كان يعلم بما يقوم به علي أم أنه لا جمع أصلا؟ والقرآن كان عند علي وحده دون سائر المسلمين مجموعا على عهد رسول الله. وإذا كان كذلك فلماذا آثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما زعموا عليا دون غيره من المسلمين، بينما النص يقول وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يطلع علي المهاجرين والأنصار على القرآن الكريم. يقول النص فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم. ونحن هنا أمام احتمالين، إما أن يكون المهاجرون والأنصار يعلمون ما في القرآن عنهم من فضائح، وهنا لم يكن هناك من مبرر أي مبرر لأن يطلبوا رده إلى علي حيث لا حاجة لهم به، فهم في هذه الحالة على علم بالفضائح وهي على هذا الكذب معروفة عنهم، وإذن لا حرج. وإما أن يكون ما في القرآن عن المهاجرين والأنصار سرا مكتوبا، فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم كتاب الله عن الناس وجعله سرا بينه وبين علي، ثم أوكل إليه مهمة وصية إبلاغه للناس في الوقت الذي لم يعلم الناس عما فيه شيئا. ومعنى هذا أيضا تجريد الأمة كلها فضلا عن صفوة أصحاب رسول الله من علاقتهم بالقرآن وإلمامهم به وحفظهم له مكتوبا على السعف واللخاف وفي صدور الرجال، وهذا خلاف الواقع، فلقد كان من بين حفظة القرآن في عهد النبي وفي حياته مجموعات شكلت قوة عسكرية متميزة داخل الجيش الذي ذهب لحماية الإسلام من تأويل البعض لما في كتاب الله. ثالثا النص يقول ثم أحضر زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن، فقال له عمر إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نسقط منه ما كان فيه من فضيحة وهتك المهاجرين والأنصار. ونحن هنا نسأل السادة الآئمة الكليني والقمي وغيرهما أي نص كان يحفظه زيد للقرآن، النص الذي كان مع علي كما تدعون وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، أم النص الذي كان يحفظه مع مئات من المسلمين ويوجد مكتوبا متفرقا عند صفوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإملائه لجميع آيات الذكر الحكيم؟ ثم إن العلاقة الأخوية بين زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما كانت على أكرم وأطهر وأخلص ما تكون العلاقة بين أخوين تحابا في الله وأخذا معا من رسول الله، فكيف جاء النص هنا ووضع زيدا شريكا لأبي بكر وعمر في تآمرهما المدعى على كتاب الله وعلى علي رضي الله عنه؟ ونضيف فيما نراه حول الخلل الذي ينطوي عليه النص المنسوب زيفا وعدوانا لأبي ذر، نقول كيف فكر عمر فيما ادعى عليه النص في قتل علي حين قال له زيد فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد يبطل كل ما عملتم؟ ولماذا لم يحاول جادا، خاصة وأنه كما يقول النص فكر في الاستعانة بخالد بن الوليد؟ ومع أن بعض المؤرخين يرون أن العلاقة بين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب أقرب وأكمل منها بينه وبين خالد بن الوليد، يريدون أن يعكسوا المعنى الذي أشاعوه عن شجاعة علي بن أبي طالب وعون الله له بأن ذلك ليس قوة جسدية ولا غذائية ولكن قوة ملكوتية روحانية، ولعلهم أرادوا أن يوحوا بعدم قدرة خالد بن الوليد على قتله إلى تقرير مثل هذا المعنى المزعوم. رابعا النص الذي ساقه الطيري في الاحتجاج يضع عليا أمام هذه التساؤلات، فلما استخلف عمر سألوا عليا أن يرفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم، فقال يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه، فقال هيهات ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا ما جئتنا به، إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. فقال: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ فقال عليه السلام: نعم، إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه. التساؤلات التي يطرحها النص هنا عند هذه النقاط منها: لماذا لم يسلم الإمام علي لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما القرآن المدعى بأنه كان معه لعمر وقد طلبه بعد موت أبي بكر ليجتمع الناس عليه؟ والجواب الباطل الذي قد يساق في مواجهة هذا السؤال خشية التحريف، وهنا نبادر: ألم تكن احتمالات التحريف هذا واردة حين ذهب به، أي القرآن المدعى، بأنه ألفه دون غيره من المسلمين وأبو بكر في الخلافة وبجواره عمر؟ بل قد يكون المناخ والظروف بعد عامين وأكثر من موت الرسول مهيئا لأن يقوم علي بالأمر الذي أنيط به. وإذا ما تعرض القرآن للتحريف في عهد عمر فإن عليا سيصبح في حل من إعلان ذلك لجمهور الأمة وهم جميعا حديث عهد برسول الله. وهل كان عمر بن الخطاب بهذا المستوى من الجاهلية الذي حاول كاتب النص أن يلبسه إياه حين يسأل عليا فيقول: نعم، إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه؟ فإنا نسأل: كيف ساق المصنفون هذه النبوءة ولا مقدمات لها ولا برهان عليها؟ فإذا كان علي الوصي على هذا القرآن كما زعم الغلاة ولم يقدر على إظهاره، وإذا كانت صفوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا كلمة الله ونشروا آياته غير مؤتمنين على كتاب ربهم، بل وأرادوا تحريف الصحيح الذي عرض عليهم واعتمدوا الباطل الذي في أيديهم كما ادعى عليهم وعلى الله الغلاة من القدامى والمحدثين، فكيف يتصور أن يقوم به من ولد علي أحد ليظهره ويحمل الناس عليه؟ وإذا كان كما يدعي النص الآثم الذي بين أيدينا والذي يفتري الكذب على الله وعلى كتابه وعلى نبيه وعلى أصحابه جميعا وعلى علي بن أبي طالب قبل غيره رضوان الله عليهم جميعا بأن كتاب الله لم يكن مشاعا ولا متداولا ولا معروفا بين المسلمين عامتهم وخاصتهم، وأن الصفوة منهم وقعوا في الفضائح والمعاصي التي سجلها القرآن المدعى عند الغلاة، فكيف إذن قام الإسلام في الناس؟ وكيف عبد المسلمون ربهم طوال 14 قرنا؟ وكيف صمدوا في وجه أعدائهم الفرس والروم واليهود والنصارى؟ ولماذا صح ما في أيدي المسلمين على امتداد قارات الدنيا بعد 14 قرنا كتاب الله الذي ألجم أفواه أعدائه وأخرس ألسنتهم بعد أن رصدوا له العلماء والدارسين لكي يتعرفوا على ما يمكن أن يكون فيه من خلل أو من جهد بشري؟ وصدق الله العظيم: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نماذج من عدوان الغلاة على كتاب الله. بعد أن ناقشنا فساد الزعم الشيعي القائل بتحريف القرآن الكريم على أيدي صفوة من أصحاب رسول الله، وبينا تفاهة النص الأهم والأقدم عندهم والذي ينسبه الكليني إلى أبي ذر رضي الله عنه، والرجل رضي الله عنه أبرأ ما يكون وأخلص ما يكون لله ولرسوله، نود أن نشير هنا إلى نماذج من وضعهم للآيات المفترة وسوقهم الكذب على كتاب الله فضلا عن العدوان على الله ورسوله. يكتب أحد أعلام الشيعة الذي يلقبونه بشيخ الإسلام وخاتمة المجاهدين الملا محمد باقر المجلسي، فيقول: إن المنافقين غصبوا خلافة علي وفعلوا بالخليفة كذا والخليفة الثاني أي كتاب الله فمزقوا. الهامش: حياة القلوب، ملا باقر المجلسي، باب حجة الوداع، نمرة 49، صفحة 681، الجزء الثاني، انتهى الهامش. ثم يكتب في كتاب آخر وبغير حياء هذه المرة، حيث يوجه اتهاما نبرئ منه الخليفة الورع رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان، حين يقول الملا محمد باقر المجلسي: إن عثمان حذف من هذا القرآن ثلاثة أشياء: مناقب أمير المؤمنين علي وأهل البيت وذم قريش والخلفاء الثلاثة، ومثل آية يا ليتني لم أتخذ أبا بكر خليلا. وعلى هذا الزعم الفاسد تصبح الآية الكريمة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ليست من القرآن على حد ما يزعمه الشيعي الملا محمد باقر المجلسي من أن الخليفة عثمان حذف يا ليتني لم أتخذ أبا بكر خليلا. هذا ويسوق الكليني هو الآخر بعض النماذج المدعى في كتاب الحجة من الكافي في الجزء الأول، فيدعي على أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أنه نزل جبريل بهذه الآية القرآنية المزعومة على هذا النسق إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. ويروي الكليني أيضا عن نفس الرواية السابقة مدعيا أن جبريل نزل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا: فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا ويروي الشيعي علي ابن إبراهيم القمي عن أبيه عن الحسين ابن خالد في آية الكرسي أن أبا الحسن موسى الرضا أحد الأئمة الاثني عشر قرأها على النحو التالي: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. وقد ذكر الكليني في صحيحه المزعوم الكافي مدعيا على المدعو أبي بصير عن أبي عبد الله أن قولا لله كان في القرآن الكريم هكذا ثم حذف: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والآئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما، زاعما أنها هكذا أنزلت. وبداهة بل ويعرف الشيعة أن جملة في ولاية علي والآئمة من بعده مدسوسة على النص الذي هو في القرآن المجيد: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا ويقول الكاشي في تفسيره تحت آية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين أنها كانت هكذا: يا أيها النبي جاهد الكفار بالمنافقين، ولا يتصور بالقطع كم يكون البلاء الذي يمكن أن يلحق بالمسلمين والإسلام من تركيبة النص الذي ادعوه على الله وعلى نبيه. ويزيدون الطين بلة حين يورد الكليني في الكافي في الأصول كتاب الحجة باب نكت ونتف من التنزيل في الولاية رواية عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام هذا النص العجيب على أنه من الذكر الحكيم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والآئمة من ذريتهم فنسي، وهذا والله هو عين الكذب والافتراء على الله وكتابه ورسوله. هذا والقول المفترى من الشيعة الغلاة حول القرآن الكريم لا يتسع له المقام، فالموضوع في منطلقاته وغاياته إنما ينحصر في التوجيه والتأثير اليهودي الفارسي الذي كان وليد الاحتكاكات الإسلامية في عصور المد والانكماش الإسلاميين، وكان الهدف أن يتعرض كتاب الله لما تعرضت له كتب اليهود والنصارى في الكتاب المقدس عندهم بعهديه القديم والجديد على السواء. ولكن هيهات، فرب العالمين هو المتكفل بحفظ كتابه إلى يوم أن يقوم الناس لرب العالمين. الشيعة الإمامية نظرة مجملة. الموقف الشيعي الذي بدأ في أول أمره وجهات نظر مجردة عن الهوى لم يتجاوز في بعض مراحله حديث النفس حول من أولى بالأمر والخلافة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتهى هذا الموقف تماما خلال عصر أبي بكر وعمر بعد أن بايعهما علي رضي الله عنه وصلى وراءهما وساهم في الحياة الإسلامية من خلال خلافتهما. هذا الموقف سرعان ما أصبح ثغرة استغلت لنفاذ أفكار وأهداف غير إسلامية من القوى التي قهرتها عقيدة التوحيد وقضت على ظلمها وظلامها، ووفدت الأفكار الفارسية والشعوبية اليهودية بتراثها تحمل بصمات وثنية آشورية بابلية مصرية قديمة في عقيدة الإله عندهم الذي يحل ويرتحل في العهد القديم وفي الفدرة والمشنى والجمارة وغيرها. الهامش دكتور صابر طعيمة، التراث الإسلامي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.